السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً نرجو بها النجاة يوم نلقاه، شهادةً نسأل الله أن يثقل بها موازيننا، ويغفر بها ذنوبنا، ويرفع بها درجاتنا، ويختم بها حياتنا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، المواقف النبوية التي ذكرها الله تعالى في القرآن إذا حصرتها وجدت أنها جزء صغير من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطويلة، فإذا تأملت في أحداث السيرة الكثيرة تجد أن كثيرا من الأحداث ذكرت في كتب السنة لكنها لم تذكر في القرآن. فتقرأ مثلا في كتب السيرة قصة الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد، وهي قصة مشهورة، ومع ذلك لم يذكرها الله تعالى في القرآن. تقرأ في كتب السيرة قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه لما كانوا في حرب مع جهينة، وقتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، وروتها كتب السير وكتب الصحاح، ومع ذلك لم يذكرها الله تعالى في القرآن. تجد في كتب السير قصة مثلا أم سلمة لما كانت في الحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لها موقف مشهور يدل على حكمتها ورأيها وعقلها، ومع ذلك ما ذكرها الله تعالى في القرآن. تجد في السيرة عددا كبيرا من القصص لم يذكرها الله تعالى في القرآن، لكن الله جل وعلا ذكر في القرآن قصصا محددة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فذكر قصة تبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات. وذكر الله تعالى في القرآن قصة معركة الأحزاب، معركة بدر، معركة أحد، وأكثر هذه القصص متعلقة مباشرة بنبينا صلى الله عليه وسلم. خرج إلى معركة بدر، خرج إلى أحد، اتهمت زوجته التي معه في البيت. أما أن يذكر القرآن قصة امرأة لم تكن من العشرة المبشرين بالجنة، ولم تكن من الصحابيات الراويات للحديث، فإن الصحابيات اللاتي حملن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام راويات معروفات مشهورات، فروت عائشة، وروت أم سلمة، وروت أسماء بنت يزيد بن السكن، وروت أسماء بنت أبي بكر، وروت حفصة. لكن أن يذكر القرآن قصة امرأة غير مشهورة أصلا، وأيضا زوجها غير مشهور، وزوجها ليس من العشرة المبشرين بالجنة، وليس من الخلفاء الأربعة، ولم يذكر أيضا أنه كان ممن خرجوا في معركة بدر أو في معركة أحد أو حاص أو حوصر معهم في الخندق، وإن كان رضي الله عنه لعله كان معهم، لكن لم يذكر هذا في كتب السير مشهورا. فلماذا ذكرت قصة هذه المرأة وأشير إليها وأنزل الله تعالى فيها حكما يبقى مع الناس إلى قيام الساعة، حكم فقهي؟ وذكرت قصة زوجها أيضا، وأشغلت هذه القضية النبي صلى الله عليه وسلم أياما، وفي كل يوم تأتي المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم من جديد عن الموضوع، وهو عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه وحي فيها فيؤجلها في كل مرة. ذكر الله تعالى هذه المرأة وخبرها لأمر بينها وبينه لا نعلمه، وربما كان بين العبد وبين الله تعالى سريرة لا يعرفها الناس لكن الله يعلمها، فيرفع الله تعالى قدره وييسر أمره ويرزقه من حيث لا يحتسب بسريرة بينه وبينه، والناس يعجبون لما الرزق يأتي إلى فلان.

فالشباب هو قوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. أوس بن الصامت كان قد تقدم به السن، وخوله كانت أصغر منه وأشب منه، وقد رزقت منه بأولاد، فدخل عليها يوما فغاضبته في شيء، يعني حصل بينهم مشكلة وغضب عليها، وقال لها لما غضب قال لها كلمة كانوا يقولونها في الجاهلية إذا غضب على امرأته، كان يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، يعني أنت بالنسبة إلي أعتبرك أمي، وكان الرجل يفعل ذلك تهديدا لامرأته أنه لن يعطيها حقوقها كزوجة، فلا يبيت معها ولا، فكان هذا في الجاهلية يقوله الرجل وقت غضبه، ثم إذا مضى عليه ربما ساعة أو ساعتان أو يوم أو يومان خف الغضب ورجعت الحياة كما كانت. ما كان عندهم في الجاهلية نص حكم قرآني أو نحو ذلك نزل في الموضوع. فدخل عليها يوما فغاضبته، يعني وقع بينهم مشكلة سريعة فغضب، وقال لها أنت علي كظهر أمي، أنت علي مثل أمي، وطلع. ووقوع هذا المغاضبة ترى لا تدل على فساد الزوج أو الزوجة، وقوع المشاكل في البيوت أمر طبيعي. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على فاطمة في القائلة، يعني وقت الظهيرة، فقال لها أين ابن عمك، وين زوجك، أين ابن عمك، فقالت وقع بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج. علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة كان عمره 26 سنة وفاطمة عمرها 18 سنة، ووقع بينهما شيء، وهو صحابي رضي الله عنه ورابع الخلفاء الراشدين ومن المبشرين بالجنة، وتربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة هي سيدة نساء العالمين وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحب الناس إليه، ومع ذلك وقع مشكلة على صلاحهما وتقواهما، وقع مشكلة بينهما. فلا يدل وقوع المشكلة بين الزوج والزوجة أنك فاسد أو أنها فاسدة، بل هذا أمر طبيعي، اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي. فقال عليه الصلاة والسلام لما قال لها أين ابن عمك، يسأل فاطمة، قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لإنسان معه، رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج البيت، قال اذهب فانظر أين هو. الظهر شدة الحر، فذهب الرجل ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله هو في المسجد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلى المسجد، حتى إذا وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد دخل ثم قال أين هو، فقال يا رسول الله في فيء الجدار، في الظل الجدار نايم. فأقبل عليه الصلاة والسلام، وإذا علي رضوان الله تعالى عليه مع النوم قد سقط رداؤه عن منكبيه، سقط الرداء، يلبسون كالإحرام رداء وإزار، وقد سقط الرداء عن منكبه والتصق التراب بكتفه، فجعل صلى الله عليه وسلم ينفضه عن كتفه ويقول قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. فكانت هذه الكنية أحب إلى علي رضي الله تعالى عنه من غيرها. فقام علي ثم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته. فدل هذا على أن وقوع المشكلات أمر طبيعي، إنما الغير طبيعي أن يمر الوقت دون حل هذه المشكلة. وقعت المشكلة سارع إلى حلها فورا. هذه المرأة وقع بينها وبين زوجها شيء، وقال لها اللفظة التي تعود عليها في الجاهلية أنت علي كظهر أمي وخرج. وأيضا أنت لا تؤاخذ الشخص إذا كان حديث إسلام، واحد ما أسلم إلا قبل فترة يسيرة، أو كان ربما وقع في أشياء مثلا من المعاصي أو المخدرات أو كذا ثم تاب، لا تحاسبه في ألفاظه وفي أفعاله وفي صلاته واستيقاظه للفجر وصيامه وتلاوته للقرآن، لا تطالبه بما تطالب به الشخص الذي ولد في الإسلام أو الذي تربى في بيت أصلا كله صلاح وتقى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتدرج مع الناس أيضا إذا دخلوا في الإسلام. أقبل إليه وفد عبد قيس إلى وفد ثقيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود. وأرادهم على الإسلام فلم يقبلوا الإسلام إلا بعدما أسلمت العرب، وشعر الثقيف أنهم بقوا وحيدين وأن كل الناس أسلموا إلا هم، وأنهم صاروا غربة بين من حولهم. وثقيف كانوا من أشد الناس مناصرة لقريش أصلا، ولذلك عروة بن مسعود الثقفي سيدهم لما أسلم قبلهم وذهب إليهم وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني أخاف ثقيف، إني أخاف عليك من ثقيف، قال يا رسول الله ماذا يفعلون بي، يعني أنا رئيسهم، إني أحب إليهم من أبصارهم ومن أبكار أولادهم، معقول يفعلون بشيء؟ فجاء وهو شيخهم وصعد على مرتفع وناداهم، فأقبلوا إليه مستجيبين، فقال لهم يا ثقيف هل لكم في لا إله إلا الله وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاستل أحد شبابهم سهما من كنانته وضعه بكبد القوس ورماه هو على التل يتحدث، وسقط الرجل في دمائه، فجاءوا إليه قالوا ما تقول في دمك، قال اعفو عنه لا تعملوا حربا بينكم عشاني، ومات رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه، لما قال الله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قتل مباشرة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثقيف كانوا بهذه النفسية، فلما أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم للإسلام فقالوا نحن نشترط نسلم لكن نشترط عليك. قال ما تشترطون؟ قالوا نشترط عليك ألا نجاهد. قال لا تجاهدوا لكن أسلموا. قالوا نشترط عليك ألا نزكي. قال لا تزكوا لكن أسلموا. قال عمر يا رسول الله إسلام بلا جهاد ولا زكاة؟ قال يعني دعهم يا عمر دعهم. قالوا ولا نصلي؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا خير في دين ليس فيه ركوع. أصلا الوسيلة لزيادة إيمانهم هي أداؤهم للصلاة، فإذا قال لا تصلوا معناته ما في حبل بينه وبين الله تعالى، ولا في سجود ولا في دعاء، كيف تريد الإيمان يزيد في قلبك؟ أهم شيء الصلاة. قالوا ولا نصلي؟ قال لا خير في دين ليس فيه ركوع. قالوا نصلي لكن نصلي صلاتين في اليوم بس. يقول راوي الحديث فاصطلح معهم على صلاتين في اليوم بس حتى يتعودوا. فكان بعد ذلك ثقيف من أشد الناس إقبالا على الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى الزكاة وعلى الصلاة، لكنه عليه الصلاة والسلام أخذهم بالتدرج، يعرف هؤلاء ناس كفار، تقول له أسلم اليوم من بكرة أدي زكاتك وصلي الصلوات الخمس وافعل وافعل، ما استقر الإيمان في قلبه إلى الآن. فكذلك أنت عندما تتعامل مع شخص دخل في الإسلام حديثا لا تدقق عليه كما تدقق على غيره. كان عندي قبل أيام أحد الإخوة داعية في أمريكا وإمام مسجد هناك، وله نشاط في بعض الجامعات يلقي بعض المحاضرات أو اللقاءات للطلاب بتنسيق مع بعض الجمعيات الموجودة في الجامعة. يقول أسلم عندنا طالب جامعي، وطالب يعني حريص على مظهره وعلى زينته، فكان يأتي ويصلي معنا. أول صلاة قال له أحد الشباب بجانبه يعني الحمد لله على إسلامك لكن بنطلونك طويل، قصر بنطلونك فوق الكعبين. فقال له هذاكي لكن شكلي يعني أنا في الجامعة والطلاب يضحكون علي وعندي زميلات وعندي، قال لا لا ما يجوز، أنت مسلم لازم تكون مسلم قوي، ارفع بنطلونك فوق الكعبين. طبعا أنا أقول لكم القصة، وترى أنا يعني الحمد لله ثوبي فوق الكعبين ولا أفتي بجواز الإسباب، لكن أقول ينبغي التدرج مع هذا الرجل في مسألة خلافية، في مسألة خلافية أصلا، يعني ليست أمرا مجمعا عليه كالزنا وشرب الخمر وما شابه، هي مسألة أصلا أهل السنة نفسهم مختلفون على أقوال فيها، وقول من يقول إن الإسبال جائز بلا بلا بلا بلا كبر وبلا نحو ذلك، يعني إذا لم يصاحبه الكبر والتكبر، هو قول أيضا قوي وله دليله، وإن كنت أرى وجوب أن يكون فوق الكعبين، لكن أيضا تدرج مع الرجل. فسكت عنه، فلما جاء في الصلاة التي بعدها قال ما قصرت بنطلونك إلى الآن، قصر بنطلونك فوق الكعبين. قال إن شاء الله أيول ومن بكرة جاء لا قصر من يقول صاحبي يقول فبعد 3 أو 4 أيام فقدناه من المسجد، يقول ولم أعلم إلا بعد وقت بحادثة هذا الأخ معه. تدرج مع الناس، تدرج. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتدرج مع أصحابه، يؤتى بشارب الخمر يعلم أنه حرام، ولما سبه واحد من الصحابة وهو يجلد، صحابي شرب الخمر وجلد، فلما قال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يتابه، قال النبي عليه الصلاة والسلام له لا تلعنه، لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. كأنه يقول له شوي شوي على الرجال، شوي شوي، حكم الخمر توه نازل والرجل مدمن من أيام الجاهلية، شوي شوي لا تستعجل عليه. هنا أوس بن الصامت عنده ألفاظ رضي الله عنه هي أصلا كان متعود عليها طول عمره في الجاهلية، تريده بين ليلة وضحاها اقطع هذا، تدرج معه. فهو قال لها اللفظة التي كانوا يقولونها في الجاهلية، أنت علي كظهر أمي، وخرج. صارت خولة تفكر، أنت علي كظهر أمي، يعني معناه أني حرام عليك كحرمة أمه. في الجاهلية كان الأمر يختلف، يعني يتساهلون، يقول هالكلمة ويأتي وكأن شيئا لم يكن. الآن نحن إسلام، عندنا أحكام شرعية. فدخل الرجل عليها، رجع للبيت، ثم أراد منها ما يريده الرجل من امرأته، فابتعدت عنه، قالت أنت قلت لي أنت عليك ظهر أمي، فقال لها قد ترك ما هنالك، يعني لا تكبرين الموضوع، يعني هي لفظة نقولها ولا. قالت لا، الآن في إسلام وفي أحكام. فغالبها على نفسها، فغلبته، تقول فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، يبدو أنها كانت شابة أكبر منها سنا. تقول ثم خرجت ودخلت على جارتي وأخذت منها ثيابا، يعني أخذت منها عباءة، أن الرجل في البيت يطلبها وهي طلعت من البيت هربا، ودخلت على جارتها وأخذت عباءة ومضت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرقت عليه الباب. وكان الناس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواع، أحيانا قد يدخل بعض الناس إلى بيته عليه الصلاة والسلام، وأحيانا قد يتحدث مع بعض الناس عند الباب ويمضي. والبيت كان صغيرا وعبارة عن غرفة واحدة فقط، والغرفة فيها ستارة، إذا دخل أحد جلست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خلف الستارة، ما كان عندهم مجلس وصالة. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، قال أمرهم أن ينتهوا عن الجلوس على قارعة الطريق، نهاهم عن الجلوس في الطرقات، قال إياكم والجلوس في الطرقات. قال الصحابة إيش يا رسول الله؟ مجالسنا ما لنا منها بد، إذا وين نجلس؟ أن تقول لا تجلسوا في الطريق، إذا وين نجلس؟ بيوتنا صغيرة ونريد أن نجتمع ونتحدث، أين نجلس؟ فقال إن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه، ثم ذكر لهم أن الطريق حق الطريق عليك، رد السلام ودلالة التاءة وغض البصر. فأصلا كانت حياتهم ما يستطيع الواحد كل من جاء يقول تفضل واجلس، لأن زوجتي تظل مسجونة وراء الستار، وقد تحتاج إلى صنع طعامي أو إلى قضاء حاجتها وخروجها ودخولها. فجاءت المرأة وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم خلف الباب، قالت: يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت قال لي كذا وكذا، يا رسول الله ما تقول فيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لرحمته به وبها قال لها: أحسني إلى زوجك واتق الله فيه. قال: طيب ماذا أفعل؟ إيش الحكم يعني؟ فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ما يستطيع يعطيها حكما هكذا من عنده إلا بوحي صلوات ربي وسلامه عليه، فهو أمين على الوحي. فقال لها: ما أنزل علي فيه شيء. فمضت المرأة ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك أمري، اللهم إني أشكو إليك أمري. وتتحدث معه وعليه الصلاة والسلام واقف عند الباب ويتحدث معها. ثم أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا في شأنها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها لما قرأت الآيات: سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الغرفة خلف الباب وإنه ليخفى علي بعض حديثها. تقول: أنا واقفة ورا الباب أقول: هالمرأة اللي كل مرة جاية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ فأنا جالسة قريب من الباب أريد أسمع، ما أسمع، يخفى علي بعض حديثها. وينزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم أنزل الله تعالى الحكم الشرعي في من يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كأمي، أو أنت علي حرام مثل حرمة أمي، أو مثل حرمة أختي، ونحو ذلك من ألفاظ الظهار. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: مريه فليعتق رقبه. قالت: يا رسول الله، والله ما يجد، والله ما يجد يا رسول الله. شوف رحمة الزوجة بزوجها. الله تعالى لما ذكر الزوجين قال: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ثم قال إيش؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. قالوا: المودة في القلب والرحمة في التعامل الخارجي، يرأف بها وترأف به ويطيعها وتطيعه ويتحبب إليها وتتحبب إليه. وجعل بينكم مودة يعني في القلب، ورحمة يعني في الفعل الظاهري. فهي المرأة رحيمة بزوجها، ما تشعر أن هذا الزوج ند لي، من اللي ينتصر في البيت أكثر، من الذي يثبت نفسه في البيت أكثر، هذا زوجي. قالت: يا رسول الله، ما يحتاج الزوج يأتي يدافع عن نفسه، صار عندها محامية. قالت: يا رسول الله، والله ما يجد ما يعتق رقبة، أنا أعرف ظروفه، ما يجد ما يعتق رقبة يا رسول الله، من وين يأتي بإعتاق رقبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فليصم شهرين متتابعين. قالت: إنه شيخ كبير لا يقوى على الصيام. ربما لو كان أوس بن الصامت مكانها ربما لم يرد مثل هذه الردود في المدافعة عن نفسه وفي التخفيف عنه، لو كان الزوج نفسه مكانها. قالت: والله لا يستطيع الصوم، هذا شيخ كبير. فقال عليه الصلاة والسلام: فليطعم 60 مسكينا. قالت: فمن أين؟ والله لا يجد يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا سنعينه بعذق، عذق تمر، هو العذق الذي يكون فيه التمر. قالت: وأنا سأعينه بعذق آخر، برضو أنا عندي فلوس وعندي كذا، أبعينه بالعذق الآخر. ثم ذهبت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. خولة لما وقعت المشكلة في بيتها بينها وبين زوجها ما راحت تتكلم مع الرايح والجاي والجارات وعلم بها كل الحارة وكل الحي الذي عندها، لا، ذهبت إلى المصدر الذي ممكن يحل المشكلة. لو الناس اليوم طبقوا مثل ذلك، اللي يقع بينه وبين زوجته مشكلة يكتم الأمر يذهب إلى من ممكن يحل المشكلة مباشرة، هي كذلك تذهب إلى من يمكن أن يحل المشكلة مباشرة. من أكبر أسباب انتشار المشاكل وكبر المشكلة وربما يؤدي بهم هذا إلى الطلاق بعد ذلك، أنك تجد أن الزوج أو الزوجة يبدأ يستشير 10 أو 20 شخصا في كل مشكلة تقع، فيصبح بيتك كأنه بيت زجاج، تجلس مع زميلك وإذا هو يعرف 10 قصص عنك، وابن عمك يعرف 15 قصة، وأختك تعرف 20 قصة، وأمك تعرف 300 قصة، وهي أخوها يعرف 10 قصص، وأختها تعرف 20، وزوج أختها يعرف 15، وجيرانهم يعرفون 30. لأن المرأة ما تمسك لسانها عن مشاكلها، لو اختلفوا على أدنى شيء لأخبرت به، وهو لو اختلف معها على أدنى شيء لتحدث به. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. أمسك لسانك، ما ذكر في رواية أبدا أن خولة تحدثت مع عائشة عن المشكلة، وربما جاءت مرارا ولم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، ربما، ومع ذلك ما قالت يا عائشة طيب ايش صار في موضوعي، فتقول عائشة أي موضوع، فتقول موضوعي والله الفلاني، أنا جئت وتكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل كذا وكذا، فهما ما نزل شيء. تقول عائشة أنا ما عرفت عن المشكلة أصلا إلا لما نزلت الآيات، وذلك أن المرأة كتمت الموضوع تماما. ووقوع المشاكل إذا كتمه المرء وحله مباشرة أو ذهب إلى من يحله انتهى الموضوع. المهم ألا ينتشر مشكلة. اليوم تجد ربما تقع المشكلة والرجل غضبان ويكتب رسالة إلى أخي زوجته أو إلى ابن عمه ولا واحد من أصحابه، وش رأيك يا فلان في كذا وكذا، وربما سجل له رسالة صوتية، وربما وصلت الرسالة بعد يوم يومين إلى الزوجة نفسها وسمعت ماذا قال عنها، وربما هي سجلت أو كتبت. كلما كتمت أكثر انتهت المشكلة. أقبل أبو بكر يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يطرق الباب، فسمع صوت عائشة وقد رفعت صوتها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة، فغضب أبو بكر وقال أبو بكر يستأذن، أبو بكر يستأذن، ودفع الباب ودخل وأقبل على عائشة وقال يا ابنة أم رومان، ما قال يا بنتي، يا بنت فلانة، يا ابنة أم رومان ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الآن يتعامل معها على أنها بنته وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تعامل صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها على أني أنا في هذا الموطن زوج، ما أتعامل معها ترى أنا نبي لا تسوي، أنا برضو زوجها، ممكن يقع بيني كزوج وبيني وبين زوجتي. فشعور النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع عائشة غير شعور أبيها. ولذلك تجد أحيانا أنت لما تأتي مثلا ربما تحدثك مثلا زوجتك وتقول مثلا أمس فلان مثلا جارنا، وأنت تعرف أن جاركم هذا رجل صالح وعابد وتقي وكذا، أمس مثلا غضب على ولده وضربه، تقول في نفسك أنت لا إله إلا الله، يا أخي فلان يضرب فلان هالتقي الصالح، يا أخي هذا أنا أظن لو يمشي ويجد نملة أبعد عنها، هذا لو يطأ نملة برجله خطأ صام شهرين متتابعين ويضرب ولده. أنت تتعامل معه على أنه فلان العالم التقي، لكن هو يتعامل مع أولاده وهم يتعاملون معه التعامل العادي، أنا أبوكم وأنتم عيالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع عائشة أنك زوجتي وهي ترى أنه زوجة مع أنه نبي عليه الصلاة والسلام وتؤمن به. فقال أبو بكر يا ابنة أم رومان ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرب منها بيضربها. عائشة تلتفت يمين ويسار في البيت ما فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم تحتمي به، فجعلت تختبئ خلف ظهره عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يلف يمين ويسار من الغضب بيضربها، والنبي صلى الله عليه وسلم يحيطها حتى خرج أبو بكر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها ويقول لها ألم تري أني منعتك عن الرجل، ألم ما شفتيني منعته يضربك، ألم تري أني منعتك عن الرجل، ألم تري أني منعتك عن الرجل. فدخل أبو بكر ثانية، أبو بكر ما صبر. هذا يحصل أحيانا، أحيانا أنت ربما تغضب على ولدك أو كذا وتجد أنك تصارخ عليه تصارخ وتطلع، بعدين تحس أن باقي كلام ما قلته مو بصحيح، وتداوره مرة ثانية وتقول إيه وترى بعد كذا وكذا وكذا، ولا ربما تسجله رسالة، ولا يمكن ترجع وتضرب تقول ما ما ما ما طفى اللي في قلبي. أبو بكر صرخ عليها وطلع، بعدين حس أنا ما سويت شيء ورجع بيكمل. فلما رجع وإذا هما يتضاحكان، عجب أبو بكر قال والله ما رأيتك اليوم عجبا قط، من غضب يتبعه رضا، لهالدرجة قبل شوي صراخ والحين تضحكون، من غضب يتبعه رضا، أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، مثل ما دخلتوني في المشكلة دخلوني في الضحك الذي معكم، أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فالمقصود أن وقوع المشكلة أمر عادي. الأمر الثاني ألا تظهر هذه المشكلة عند كل أحد، إذا استطعت تحل مشكلتك بنفسك حلها. وقد قال لي أحد مشايخنا الكبار يوما حكمة قالها لي يمكن من أكثر من 20 سنة والله لا زالت في رأسي، يقول لي ذيك الأيام يقول يا ولدي ترى بعض المشاكل مثل الماء اللي ينسكب في الشارع لا تنشغل عليه كثير، ترى نص ساعة ويتبخر وينتهي، كذلك بعض المشاكل تقع المشكلة وترى أنها عويصة ثم مع مرور الوقت يوم يومين ثلاثة أربعة تنتهي المشكلة من نفسها، وأنت ربما لو تصرفت تلك الأيام تصرفات لزادت. هذا الأمر الأول، إذا استطعت ألا تنقل المشكلة إلى أحد لا تفعل، إذا احتجت مثل ما خولة بنت الصامت احتاجت، خولة بنت حكيم احتاجت يعني فتوى شرعية، لازم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ليست القضية عائلية واجتماعية، فتوى شرعية، وبالتالي احتاجت ذهبت إلى المصدر. ترى ما جاء ولا رواية أنها جاءت إلى أبي بكر ثم جاءت إلى عمر ثم جاءت إلى عثمان ثم جاءت إلى علي، مع أن أبا بكر وعمر بالذات كانا وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف بين الصحابة أنك لما تريد شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجده اذهب إلى أبي بكر، كما قالت المرأة يا رسول الله أريد منك كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام ائتيني من غد، قالت أرأيت إن لم أجدك، كأنها تريد الموت يعني لو أنك مت يا رسول الله بكرة ما، أرأيت إن لم أجدك، فقال إيتي أبا بكر. فالمقصود أنها ذهبت إلى المصدر، المصدر أول يوم ترى ما أعطاها حل، النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أول يوم أعطاها الحل، ما جاءني وحي أحسني إلى ابن عمك وكذا ومشت، ما قالت والله وأنا في الطريق للبيت خلني أمر أبا بكر أشوف إيش رأيه، أمر عمر، ثم بعد يومين اللي القصة يعرفها 10. ولذلك أنت احفظ لسانك عن أي مشكلة، واحفظي لسانك، احتجت بلغها للشخص الذي يحل المشكلة، فتوى شرعية قضية. أما أن يبدأ الإنسان كل شخص يحكي عنه أشياء فلا. الأمر الثاني، خولة رضي الله عنها لما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطته صورة سوداوية عن زوجها، ما قالت يا رسول الله ترى هو بعد سيء التعامل، ويا رسول الله أصلا أيضا ما ينفق علي نفقة تامة، وأصلا يا رسول الله بعد دائم برا البيت وشوف يعني سبني وتكلم علي وطلع على طول، هو يا رسول الله ما عمره ترضاني، هو ما جعلت تعلق زوجها وتنشره تقطعه بالسكين، لا يا رسول الله أنا عندي فتوى عندي استفتاء كذا وكذا وكذا وانتهى، مع أنها تعلم ما دفع زوجها إلى هذا التعامل إلا سرعة الغضب، ومع ذلك ما قالت تراه غضوب دائما يغضب، سكتت. ولذلك حتى الرجل لما يستفتي في أمر يتعلق بامرأته أو هي تستفتي في أمر يتعلق بزوجها لا ينبغي أن تعطي نظرة سوداوية للشخص الذي أمامك أو من تستفتيه أو المستشار الاجتماعي عن الطرف الآخر، لا بل كن أمينا في النقل عنه تماما. الأمر الأخير أنها كانت مع كثرة المشاكل مع زوجها تحب الإحسان إليه، ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لها قد أنزل الله فيك وفي زوجك قرآنا، وقال لها ذكر لها الآيات الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ثم أمرها عليه الصلاة والسلام أن تأمره أن يعتق عبدا، ما قالت خلاص أنا ببلغها أنا أدري أنه ما يقدر